بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أسباب الثبات على الحق، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء يوم الأربعاء الثاني من شهر جماد الآخرة عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. إخوان الكرام، كلمتنا في هذه الليلة الطيبة عن أسباب الثبات على دين الله وعلى الحق. وهذا الموضوع موضوع مهم، وبالأخص في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال الصالحة، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أيها الإخوة الكرام، إن أسباب الثبات على دين الله كثيرة، ولكن نأخذ منها ما يتيسر المقام لذكره. أولا، من أسباب الثبات على الحق وعلى دين الله الإقبال على القرآن العظيم حفظا وتلاوة وعملا، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصمه الله، ومن أعرض عنه ضل وغوى. وقد أخبر تعالى أن الغاية التي من أجلها أنزل هذا القرآن مفرقا هو التثبيت لفؤاد الإنسان وقلبه، كما قال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. من الغاية العظمى للقرآن الكريم أن يثبت به فؤاد العبد، وبالأخص عند المحن والفتن. قال الله سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالعناية بكتاب الله عز وجل فإنه هداية للبشرية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو أمان وعصمة من الضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما المخرج من الفتن؟ قال: كتاب الله. فالعناية بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة عملا وفهما لمعانيه وتدبرا لآياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كذلك من أسباب الثبات على دين الله عز وجل الإيمان بالله والعمل الصالح. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال الإمام قتادة رحمه الله: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة في القبر. ويقول الله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو فعلوا وامتثلوا أوامر الله وأوامر رسول صلى الله عليه وسلم واجتنبوا نواهيه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا على دين الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على الأعمال الصالحة، وكان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم، كان عمله ديمة أن يداوم على الأعمال الصالحة. هذا مما يثبت العبد على دين الله، المداومة والمواصلة على الأعمال الصالحة وترك الانقطاع. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، أن يداوم على العمل الصالح وإن قل. كذلك من أسباب الثبات على الحق وعلى دين الله تدبر قصص الأنبياء ودراستها للناس. والدليل قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاده وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالآيات تنزل لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وأفئدة المؤمنين معه، مثل قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فيها العبرة وفيها العظة وتدعو إلى الثبات على دين الله عز وجل مع ما تعرض من محن ومن فتن. ألقي في النار وهو يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. وموسى عليه الصلاة والسلام ما تعرض له من فرعون، ومع ذلك العاقبة للمتقين. وما حصل لنبي الله أيوب من بلاء، وغيرهم من أنبياء الله عز وجل، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى. فالتأمل ودراسة قصص الأنبياء الكرام فيها العظة والعبرة، وفيها التثبيت لفؤاد العبد على دين الله وعلى الحق. وكذلك التأمل ودراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما تعرض له من بلاء، ومع ذلك يصبر ويتحمل الأذى في سبيل الله عز وجل. وكذلك من أسباب الثبات على دين الله، وهو من صفات عباد الله المؤمنين، أنهم يتوجهون إلى الله جل وعلا بالدعاء أن يثبتهم على دين الله كما علمنا الله جل وعلا أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وتقول عائشة رضي الله عنها كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. وكذلك من دعائه صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فالإنسان يدعو الله جل وعلا في الليل والنهار أن يثبته على دينه حتى يلقاه وألا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. ما أحوجنا إلى الدعاء دائما وأبدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله يكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، فنحن أحوج إلى أن نكثر من هذا الدعاء. كذلك من أسباب الثبات على دين الله وعلى الحق ذكر الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا، وهو من أعظم أسباب الثبات على دين الله. وتأمل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عندما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تجمع عليه الأحزاب قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإكثار من ذكر الله، ولأن ذكر الله تعالى يطرد الشياطين، ولأن ذكر الله تعالى تطمئن به القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإكثار من ذكر الله تعالى من أسباب الثبات على دين الله. والله تعالى يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بقوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كذلك من أسباب الثبات على دين الله جل وعلا الدعوة إلى الله ونشر العلم، وهي وظيفة الرسل وأتباعهم. قال الله سبحانه هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والعبد إذا حرص على هداية الخلق، إذا حرص على هداية الخلق فإن الله جل وعلا يجعل ثوابه من جنس عمله فيزيده هدى وثباتا على الحق. قال الله سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن أسباب الثبات على دين الله ومن أسباب توفيق الله للعبد الدعوة إلى الله والحرص على هداية خلق الله، فإن الله تعالى يجازيه بالخير وبالثبات وبالاهتداء. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لذلك أهل العلم الدعاة إلى الله من أعظم الثابتين على دين الله عز وجل. كذلك من أسباب الثبات على دين الله وعلى الحق الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة، فمصاحبة العلماء ومجالستهم، مصاحبة الصالحين والمؤمنين والجلوس معهم من أكبر العون على الثبات. ولهذا يقول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. من يدعوك ويصرفك عن الخير ويريدك أن تنغمس في الملذات والشهوات تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ابتعد عن أهل الغفلة، واتبع هواه، ابتعد عن أصحاب الأهواء، أن يقدمون أهواءهم، يقدمون البدع على الحق. وكان أمره فروطا، لا يحرصون على العلم ولا على الخير ولا حفظ الأوقات، فيضيعون أوقاتهم. فاحرص على الرفقة الصالحة، فإنها من أسباب الثبات على دين الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أما الجليس السيء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقد جاء في قصة الرجل الذي قتل 99 إنسانا أنه سأل عن رجل عالم فقال له العالم: من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضه فإنها أرض سوء. فهو دعاه إلى أن يذهب إلى من يعبدون الله ويجالسهم ويستفيد معهم، فإن هذا من أسباب الثبات على دين الله. ومن أسباب الانحراف عن دين الله والزيغ مصاحبة أهل الأهواء والبدع، كما قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فتحذر من مجالسة أهل البدع ومن مجالسة أهل الزيغ. قال الله سبحانه: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون المتشابهات، يتبعون الأهواء المضلة. لا تجالسوا أهل البدع، يقول أهل السنة: وإن أظهروا الذب عن السنة. ولو كان يظهر لك حرص على السنة لكنه من أهل البدع، ويحذر من علماء السنة ويدعو للأهواء والحزبيات، فلا تجالسه. وقال بعض السلف: الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، لما يحصل من التلبيس والتمويه على الناس. كذلك من أسباب الثبات على دين الله عز وجل الثقة بنصر الله عز وجل، يكون العبد على ثقة بنصر الله. وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تثبيت أصحابه، فإنه يمر عليه الصلاة والسلام وهم يعذبون على الإسلام في أول الدعوة. فعن خباب رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده من التعذيب وطلب منه الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وقد قال الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد قال الله سبحانه: والعاقبة للمتقين. فمن أسباب الثبات على دين الله الثقة بنصر الله، الثقة بموعود الله، فيكون العبد على ثقة ويقين أن الله سوف ينصر عباده الموحدين المؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويثبت أقدامكم. فالثقة بنصر الله عز وجل من أسباب الثبات على الحق. لا تجزع يا صاحب السنة من قلة العدد، عدد أهل السنة أو ضعفهم أو كذا، لا، واصل في الثبات على دين الله، في تعلم العلم، وفي نشر العقيدة الصحيحة والدعوة إلى السنة، ويحصل الخير العظيم. فكتب العلماء، علماء السنة تعرضوا في زمنهم للابتلاء، كشيخ الإسلام ابن تيمية مات في السجن، وإمام أحمد تعرض للسجن وللبلاء، ومع ذلك بعدهم انتشرت كتبهم وانتشر علمهم، والخير الذي قدموه للأمة إلى الآن الناس يستفيدون منه، وذكرهم في الأمة ساري بالخير والسنة، وهذا من النصر ومن العاقبة الطيبة. كذلك من أسباب الثبات على دين الله عز وجل الصبر، إن من أعظم أسباب الثبات على دين الله الصبر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على عمار وأمه وهم يؤذون في سبيل الله، فقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، إن موعدكم الجنة. من أسباب الثبات على دين الله جل وعلا الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تحتاج إلى صبر ومرابطة. وفي الحديث: واعلم أن النصر مع الصبر. يا أيها الذين، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الناس في هلاك وخسارة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والدعوة والصبر على ذلك. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أهل الصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر على ما يقولون، فاصبر لحكم ربك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. عندما يحصل الصبر يحصل النصر والخير بإذن الله جل وعلا. فعلى أهل الحق وأهل السنة أن يثبتوا على دين الله ويصبروا على الأذى ويحرصوا على الحكمة والموعظة الحسنة. كذلك من أسباب الثبات على دين الله جل وعلا التأمل في نعيم الجنة وعذاب النار وتذكر الموت. فعندما يتأمل العبد ويقرأ قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، كذلك قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعلم أن هذه الدنيا إنما هي أيام قلائل، وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع، أحلام طيف أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. فلا يخدع العاقل بهذه الدنيا وبشهواتها وملذاتها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور. فعلى العبد ألا يغتر بالدنيا ويعلم أنها زائلة وحقيرة، وأن الحياة الباقية هي الحياة الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الباقية، الحياة الباقية، أما الدنيا فهي زائلة. فيجتهد في هذه الدنيا ويحرص على اغتنام العمر فيما ينجيه من عذاب الله ويجعله من أهل الجنان. كل الناس يغدو، يقول صلى الله عليه وسلم، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما أن يعتق نفسه من النار أو يوبقها والعياذ بالله في النار. فليجتهد العبد على طاعة الله وعلى مرضاة الله، ويحرص على طلب العلم والعمل به ونشر العلم والعمل بذلك العلم، فإن من أسباب الثبات العمل بالعلم، أسباب الثبات على دين الله العمل بالعلم. أيها الإخوة الفضلاء، هذه بعض الأسباب التي بإذن الله تعالى تحقق الثبات على دين الله وعلى طاعة الله عز وجل، وما على العبد إلا أن يجتهد في تحقيق هذه الأسباب والإكثار من الدعاء، كذلك تعلم العلم وتعلم السنة وملازمة العلماء، كلها أمور مهمة، والرفقة الطيبة الذين يذكرونه إذا نسي ويعلمونه إذا جهل، هذه كما ذكرت من أسباب الثبات على دين الله عز وجل. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.